حقك عليا ما تزعلش، حقك عليا ما تزعلش. ما اقدرش والنبي والنبي والنبي ما اقدرش، حقك عليا ما تزعلش. وأضحي روحي عشان كل تضحك بعينيك وتقولها لي، وتصدق أو ما تصدقش الحق علي ما تزعلش، حقك علي ما تزعلش. ما أقدرش والنبي والنبي والنبي ما أقدرش، حقك علي ما تزعلش. انا افكاري طول عمرك تقراها قبلي، واللي يحب ما يكرهش، واللي يحب ما يكرهش، واللي يحب ما يكرهش، حقك عليا ما تزعلش، حقك عليا ما اقدرش. والنبي والنبي والنبي ما اقدرش، حقك علي ما تزعلش. حقك علي ما تزعلش. ما اقدرش والنبي والنبي والنبي ما اقدرش، حقك علي.